بمناسبة ومن غير مناسبة. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا اللي حنسهر معاه النهاردة وحنغني بمناسبة ومن غير مناسبة، الموسم السابق من الأعمال الدرامية مؤخرا، نبص على المسلسل لو ما كناش خدنا بالنا قوي من الأفيش والأسماء اللي موجودة عليه، نبص نلاقي شخصية قدامنا شكلها مختلف جدا، العينين مختلفة، النظرة مش هي، حتى طريقة الشعر، طريقة المشية، نقول لا ايش مين ده، ده حد جديد ولا حد، ونتأمل نقول هو ده ضيفنا. بعد كده يجي مسلسل تاني نلاقي شخصية تانية خالص مختلفة تماما، بعيدة كل البعد، نتأملها نقول لا ده برضو ضيفنا. المهم من الشخصية دي للشخصية دي للشخصية دي، يعني الحقيقة احترنا، يعني احنا كنا عارفينه كويس قوي، جان من جانات المسرح والتلفزيون واحيانا في السينما، يعني انا ما بنسلوش مثلا دوره العظيم حتى لا يطير الدخان مثلا مع عادل امام. ضيفنا اللي هنغني معاه النهاردة بمناسبة ومن غير مناسبة هو النجم المتغير القدير في كل الألوان، الأستاذ الدكتور سناء شاف. تفتكر يا ناس أنا قد اللي أنت قلتيه؟ لا والله، ده أنا بكلمك عن المشاعر فعلا اللي أنا بشوفها من المحيطين بيا، يعني ده جمهورك. بصرف النظر على انك لا يمكن، انا متاكد انك انت تبقي محايده في سناء شافع، بس برضو السؤال مره اخرى، اللي انت قلتيه ده عن سناء شافع الحقيقه يعني ايه؟ انا بعد كده طب اطلب ايه حمد من ربي؟ الله يخليك. يعني اطلب حمد، اطلب ايه اكتر من حمد من ربي؟ ان اداني الزمن، اداني الوقت، إن نمرة واحد أعرف طريقه، ونمرة اتنين إن أبقى حامد شاكر دائما، لأن لما ألاقي تلامذتي، لما ألاقي زملائي زيك، زي يعني أنا بعتبرك يا إيناس أنتمتي، وكنت دائما أبدا أنتي يشرفني يا دكتور، صريحة معايا، كنت دائما أبدا حائط صد بالنسبة لي، كنت دائما أبدا ما بتجمليش رغم رقتك الشديدة جدا. فمسألة أنك أنتي تقولي لي ده والمحيطين اللي موجودين ممكن يقولوا شبه الكلام اللي انت بتقوليه، لا ده انا بنقل بالحرف، أبقى انا ايه الغنى اللي انا فيه يعني يعني عارفه، اصدق ان انا اصبح لحياتي معنى، اصدق. لا العفو يا دكتور، لا العفو، زي حضرتك حفرت تاريخك من يعني من زمن، حفرته يعني. الناس عارفه ايه، انا لما حد، انا هقول لك على حاجه صغيره، او لما حد بيقول لي ليه انت اغلب الشغل اللي انت بتعمله سواء تمثيل او اخراج او محاضرة او او او او بتجتهد فيها او انك انت كويس فيها، بقوله لان انا بخاف من تلامذتي، بخاف من اجيالي، بخاف من صحبة زيك انتمتي الاحسن، بعدين ويعرف كل حاجة عن سناء شافع تزعل منه، لها واحد في المليون ان انا بكذب او ان انا ممكن تزعل مني، فلازم ابقى كويس، يعني ابقى كويس عشان انا اتبهى بانهم راضيين عني، تلامذتي وحضرتك وزملائي. خليني كده أبتدي بالأدوار الأخيرة وأدخل على الجديد بالنسبة لحضرتك، أدخل بالدورين الأخرانيين اللي أبهروني أنا شخصيا، يعني حياة كان طبعا حتة شخصية فظيعة، التمهرج الأفاق ده كان فظيع، وأنا سوح ساعة ما كلت ودنك، لا يعني علامة فعلا. وبعدين ما كان في القصر الراجل اللي قاعد ومتحركش، كل التعبيرات في الوش، حتى ما فيش البادي توك زي ما بيقولوا، الحركة اللي بتساعد في الإحساس، يعني دورين مختلفين بعاد جدا عن بعض، ولكن هناك سناء شافع في الدورين وفي الإخراج، ما شاء الله، جيل الجديد واللمحات الجديدة اللي عمالين يضيفوها سنة بعد سنة، شيء جميل جدا يسعد. يعني أنا الحقيقة حكاية حياة، يمكن أنا من الأدوار اللي أنا ما اخترتهاش، أو أنا في العادة على فكرة بسيب الناس تختار لي. لكن انا ما حتى ما بفتش في الادوار، لان غالبا لما بقول ايه، بقول انا محترف اكل عيشي، اجتهدت فيه عمري كله، انا شغلتي اقول حاضر واتفاهم معك اذا كان ممكن التفاهم معك كمخرجة في الشخصية وإلى آخره، لكن طالما ان الورق اللي قدامي شفته بيقول يطلع منه حاجة، فلازم اتأمله جيدا وافهمه جيدا. يعني هو مثلا حكاية حياة، اولا اللي اختار سناء شافع شاب مخرج اسمه محمد سامي، شاب مجتهد قوي، انا بشوفه الموضة خالص يعني يعني قال لي انا عندي دور مش بطل قوي. قلت له والله يعني انا البطل ده انا ما بعرفوش، انا بعرف الدور، بعرف الشخصية، ملياش علاقة بحجم الدور وطوله والمتر والكلام بالشكل ده. فحاضر وريني. فقلت له انت مش اخترت سناء فيه؟ قلت له قلت له هتتحمل مسؤولية انك انت تشوفه بعينك من بره؟ قال لي قلت له خلاص. على فكرة انا ما بشوفش مونيتور طول عمري لان ما بيعجبنيش سناء، ارجوك. فقال لي خلاص اوكي. فابتدينا سوا انا وهو. قال فبعد مشهد واتنين يقول لي سناء ما عارف ما انا عاوز اضحك من الشخصيه دي، انا الشخصيه دي لا نعيده تاني. اقول له يا رب الف مر لغايه لما انت تقول اوكي. اي بس هو وصل فعلا معاك ان الشخصيه رغم انها فيلن لكن تضحك. هو هو هو ال ال ال ال التريك، يمكن انا بقول ده لاول مره في دور عزت في حكاية حياة، اللي هو ما فيش شخصية أبدا يا إيناس موجودة قابلتني شرير ويعلم إنه شرير. يا حرام، كلهم فاكرين روحهم طيبين. شرير يعلم إنه شرير وهو كده. حلوة دي، تحتها ثلاث خطوط حمر في الجملة. بس, بس, بس يا إيناس عارفة ما, ما, ما فيش، اسمحيلي يعني، ديرتي وهو بيقول انا ديرتي. يعني انت حضرتك انا كده، انت هتديني ايه، هديك ايه، هاخد ايه. ما هو كده ما فيهاش، فمالوش دعوه هو ايا كان مين، لو حتى ده شخصيه غير ممكن ان انت تجديها في الحياه على الاطلاق، لكن ده تكسيف لشخصيه ديرتي. يعني هو ده اللفظ، مش عايز اقوله احتراما لبرنامجك شرير. يعني لا، الشرير يمكن مخففه شويه، لكن الناس اللي عارفه معنى ديرتي بالعاميه هتقدر تدرك الحكايه. فهو ديرتي ويعلم ان هو ديرتي، ده مش ممكن تلاقيه. فده بتكثفي تلك القيمه اللي موجوده في مجتمعك، عشان كده الناس لقوا زي ما انت شفتي اتعاملوا معاها. الأستاذ الدكتور الفنان القدير سناء شافع، يعني حاليا هل قدام حضرتك سيناريوهات جديدة؟ هل في أدوار جديدة؟ يعني إيه الحركة الفنية اللي داخلك الآن؟ الحركة الفنية اللي داخلي الآن، الناس انت عارفة أنا ما أقدرش أستغنى عن المسرح أبدا يعني. يا رب يكون حاجة مسرح يا رب. أنا لسه بقول هو بعيد عن المسرح ليه. فبحضر يوليوس قيصر، ويليام شكسبير، الله، في ساعتين مش في 4 ساعات. برافو. يعني ايه، هو النص الشباب، الشباب والنبي. ايوه عشان ايوه ما نقدرش احنا على 4 ساعات. احنا ايامنا احنا اتعلمنا من ال4 ساعات. لكن النهارده انت عاوزه توصلي رساله المسرحيه فيما لا يزيد عن ساعتين، بحكم الايقاع اللي موجود وبحكم دلوقتي ان الزمن والوضع الاني في التطوير والإنتاج حتى على المستوى السياسي ومستوى البناء و إلى آخره، مش محتاج إن احنا نقعد ونريح كده. وتعرف ما عادش في وقت إن الناس عايزة الجرعة موجودة عشان تطور. لا، ومهم إن احنا نروح للشباب كمان، مهم أكيد عشان نجيبهم عندنا. صح، في يوليوس قيصر سيزار وعارفة هو دلوقتي احنا في هذا العصر، يعني في في في عصر المؤامرات الكثيرة والصراع بين المثالية والمادية والصراع بين الفلسفات المختلفة اللي هو موجود عندنا دلوقتي، وإيه حكم الدكتاتورية ودكتاتورية الفرد وإلى آخره، عدم دكتاتورية الفرد. احنا محتاجين، فبنحضر ده للمسرح القومي، لأننا يعني ابن نوعي نوعي وشغلي كله تقريبا. مين مع حضرتك يعني في العمل؟ لسه لغاية دلوقتي بنقي، لكن الحقيقة حضرتك هتخرج ولا هتعمل دور؟ لا هخرج. ما شاء الله، دي عودة جميلة للمسرح. لا هخرج، ويمكن لأول مرة، لأن أنا ضد الحقيقة المخرج اللي يمثل هو شخصية قيصر سيزر في العمل إناس عندي في الساعتين اللي هيتقدموا للناس. هو على فكرة شكسبير يعني، لا ما فيهوش هزار وما فيهوش لا تخريجات ولا بتاع الحاجة، لأنه إيه هو بس ملمومة. هو في عالمية في الحدث، هو أساسا في عالمية موجودة، وأبحاث كثيرة في يعني إيه مؤلفين اللي ليهم مد ما يخلص يعني على الإطلاق. يمكن مجموعات تلامذتي اللي أصبحوا دلوقتي نجوم في القومي اللي موجودين، أقدر أعمل في وسطهم أنا سيزر وهو الثلاث مشاهد فقط. بس إيه حد فيهم بقى كلهم تلامذتي كضيف يعني شرف بقى. إذا كنت أنا يعني خدمتهم قبل كده كتير، فيخدموني أنهم يشوفوني من بره في وسطهم. لا والدفى بيهم. أيوة. وإذا كان ممكن يدفوا بيا يتسندوا على حضرتك يعني أنت الوتد. لا وأنا الدفى بيهم كمان طبعا، يعني عارفة إيه برضو ألاقي فيهم حياتي يعني الموجودة. ده بالنسبة لمصر. بالنسبة للتلفزيون طبعا عندي حاجة اسمها أريد رجلا، بتخرج وكانت بنت بناتي اسمها بتول عرفة. بتول دي جميلة على فكرة، مخرجة جميلة، أنا تعاملت معها في مهرجانات قبل كده، مخرجة مسرحية جميلة وعندها رؤية. بتول جميلة، وفي كمان والناس بتحبها بتتلم حواليها، يعني سهل إنها تلم مجموعة من الشباب النجوم ببساطة لأنه محبوبة حي. في بعد كده أوراق التوت لغة عربية وحاجة متاخدة من عن الأصول العربية والنشأة وبزوغ الدين في الجزيرة العربية، وهجرت ده للهند اسمها أوراق التوت. بيخرجها هاني إسماعيل. وفي ألف ليلة وليلة. حلو ده. في ألف ليلة وليلة أخيرا رجع بشكل جديد. شخصية واللي بيعملها مين؟ اللي بيخرجها مين؟ بيخرجها عزيز عندي جدا، أنا كنت تعاملت معه مدير تصوير اسمه رؤوف عبد العزيز، كان بيعمل صورة حلوة قوي في باب الخلق، عمل صورة حلوة قوي في الشوارع. صح مع حضرتك في الشوارع الخلفية. كنت بشوفه مثلا مع المخرجين مع عادل أديب وغيره بيدخل شوية في الإخراج في بتاع كده تحريك الممثل. فإيه كلفت نظري جدا. دجه بيعمل ألف ليلة وليلة النهاردة، الله، برمي على الحاضر اللي موجود والإرهاب وإلى آخره. احنا محتاجين القوى الناعمة تعالج والقوى الناعمة بشكل مفهوش مباشرة. كمان من خلال حواديت ألف ليلة وليلة، شيء اللي هي الحواديت اللي شبه حواديت اليومين دول يعني. بالضبط بالضبط بالضبط. يعني الناس عارفة كمان يعني إيه، بعمل معاه حاجة اسمها معروف الزفزاف. أيوة. تلخيص يا إناس لكل قادة الإرهاب الحالي بلادن على لا لا بلادن كمان بلادن على عريان على مش عارف مين على مين على مين على على على داعش على على على على على من اول عمر التلمسيه وبيمرن في الجبال الناس أفغانستان على القهر على على على محاربه الدول وهو الى اخره. دور حقيقي حقيقي رغم ان انا صورته في الجبال خلصته، الا ان من الادوار اللي انا حاس شخصيا ان يعني ايه مستوى هو هو في العموم في العموم ان البني ادم يتامل الدور بتاعه اللي بيعمله كويس. الفنان القدير والنجم الكبير سناء شافع ضيفنا النهارده، والمفروض انا بختار اغنيه وبدي لحضرتك فرصة تختار أغنية أنت بتحب تسمعها كده بمناسبة ومن غير مناسبة، يعني ما تفتح الراديو تلاقيها تسعدك تجيب لها سي دي، فعايزة أتعرف كده على ذوقك الغنائي، تحب تسمع إيه؟ شوفي يمكن كنا قبل التسجيل بنتكلم في الحداثة في الفن طبعا، وبنتكلم في أن إحنا ما نبقاش قدام عشان نوصل للناس قريبين من الشباب، لكن ده ما ده مش معناه احنا احنا احنا بقى احنا لا انا بسالك على مزاجك احنا بقى احنا احنا احنا احنا ازاي نستفيد من التراكم بتاعنا القديم، نستفيد من ام كلثوم، نستفيد من محمد عبد الوهاب، نستفيد من فيروز، نستفيد نستفيد من الشيخ زكريا احمد اللي احنا يعني طبعا ما عايشناهوش بشكل مباشر وبشكل ناضج، لكن انا بشكر انعام محمد علي انها ورته لنا كويس قوي في قصه حياه الست. ده صحيح. عارفه ده مع ال مع مع مع متابعة واحد زي أخونا العزيز هاني شاكر اللي بيحاول يوصل من عندنا لده، ثم الولاد الجداد والبنات الجداد مش كلهم اللي تربوا صح، لكن نقدر نقول أنغام اتربت صح، أنغام شيرين اتربت صح، أكيد أكيد صح أكيد أنا أمل أكيد ماهر أكيد ديتك ثلاثة هم بيغنوا صح تمام تمام تمام دلالة على أن كمان مصر وولادة يعني يعني يعني شيرين بصوت القاسي بتاعها تقول لك انا المجروح أنا ده انا صوتي صوتي صوتي صوت المجروح الصوت الشجن صوت الشجن اللي يمكن شويه لان انا صوتي صوتك شبه شيرين فبحب شيرين قوي لانك كنت أيوة طول عمري ومن زمان نجاح سلام نجاح سلام شيرين سناء شافع يا ريتك غنيت يا دكتور خلاص نبتدي بشيرين. فنان الاستاذ القدير سناء شافع، انا عايزه اروح مع حضرتك لبدايتك في الاول خالص، ازيك ترجع معايا كده بالذاكره لبدايتك. حبيت الفن ازاي؟ مين حببك في الفن؟ يعني انت قلت لي الوقت اتنين من مجال الاغنيه ام كلثوم وعبد الوهاب، طبعا المؤكد انت كنت مستمع مخلص ليهم جدا وانت صغير. لا انا بكلم بقى على التمثيل، هل افلام الابيض والاسود، هل المسرح، هل جورج ابيض، هل يوسف وهبي، يعني مين اللي خلاك تفكر انك تمثل؟ والله انا مش عارف احدد لسعادتك بالظبط، لكن أنا مولانا رحمة الله عليه وأنا صغير يمكن في رابعة ابتدائي كنت في الجمالية الابتدائية وكان هو اتخرج من كلية دار العلوم ومدرس في الجمالية الابتدائية، كانوا زمان لازم يروحوا مرحلة الابتدائي وبعدين ساب المراحل دي كلها وراح داخل راجع تاني للأزهر وهي كبار العلماء وكده، لكن من عائلة شافع يعني يعني هو يعني زميل الكبار بتوع الازهر يعني. فهو غلط وانا صغير في ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي ودخلت دار الاوبرا الملكيه في ايده وفاكر ان اول بدله في حياتي يعني هو جبال انه كان ممنوع انك تخش الاوبرا غير بدله. وهو كان لسه بيلبس بدله ما كانش رجع للجبه والقفطان تاني يعني والعامه يعني عمامه الازهر يعني. فخدني من ايدي ودخلت مسرحيه ليوسف بيك وهبي الله الله اسمها وكان معاه سر رياض اسمها السر الهائل. الله على التراث. السر الهائل دي قعدت في الصالة دخلت مع مولانا رحمة الله عليه أبويا خرجت ملياش عيشة على الإطلاق غير الحكاية دي الفن. من يومها طبعا حصلت مقاومات فظيعة من مولانا يعني طبعا. وكان يتمنى أن أنا أبقى أديب يعني أراني الأيام لطه حسين ونجيب محفوظ والنهاية أراهم لا هو كان مشفق عليها من العقاد بعد شوية لأنه كان في صالون العقاد فكان مشفق عليها الأول لكن إيه بدأت بالأيام وألام فيرتر وبعدين دخلت على عبد الحليم عبد الله ونجيب محفوظ وكده وكنت في سن مبكر جدا يخرج هو من بيت يروح المدرسة أو بعد كده يروح الأزهر ويرجع ويجيب لي مثلا بداية ونهاية وبعدين يرجع بالليل ويقول لي هاي خلصت خلصتها فين والحد فين فأقول له أنا خلصتها فيبتدي يناقشني فيها. الله. فهو كان في ذهنه كنت باخد في موضوع التعبير ده كان اسمها الانشا زمان أي. كنت باخد في موضوع الانشا ده 21 لا انا اوعى الانشا دي لا طبعا اسمها الانشا تعبير ده جديد قوي الناس احنا كنا بنبص لك دائما ابدا انت الفتاه الصغيره في وسطنا انا طفله اه لا انتوا بتبصوا غلط حولين جد وحولين لا انا صحيح كنت انت يعني فعلا انشا بونبونة اسمها موضوع الانشا موضوع الانشا يا استاذنا عيب يعني كنت بونبوناية يعني ربنا يخلي حد اجيالنا يعني حبيبتي ربنا يخلي حد اكيد يعني شكرا فهو كان عاوزني فقط ابقى اديب يعني المهم ان في الجماليه الابتدائيه بعد ما شفت السر الهائل كان هو كده بالصدفه يعني ماسك النشاط بتاع مولد النبي فاشتركت فاشتركت في النشاط في مسرحية كان افتكر عاملها عم علي الجنبلاطي لان كان يمكن زميله اسمها عمر بن الخطاب والعجوز فكان صوتي جهوري كده شوية انا في تالتة رابعة ابتدائي فاختاروني لشخصية عمر بن الخطاب والعجوز دي فزادت الطينة بالله فحببك زيادة من غير ما ياخد باله بعد كده بدأ يقاوم بقى بعد كده بدأ يقول لي تاكل تشرب تنام في البيت فقط أمال تشكره إزاي تذاكر وتقرأ في الأدب وخلاص تمثيل إيه فين فضل تاكل تشرب تنام في البيت لغاية لما ضمن إن أنا خلصت إن أنا سافرت ببعثة إلى ألمانيا الشرقية ورجعت بعد سنين طويلة فدخلت البيت فبدأ يسلم عليا وياخد ويدي معايا في الكلام لأني بقى معايا شهادة عليا حقيقية وبقى دلوقتي ممكن أن أنا أسلك مسلك التدريس فكان هو يحب التدريس جدا فورثني التدريس جميل أبويا ونعم رحمة الله عليه ونعم الورث طبعا طبعا طبعا طبعا وبدأت تتدفى بتلامذتك يس الإحساس الجميل ده وانت بتدرسهم بتسقيه لهم ازاي تقول لهم ايه انا عايز اقول لحضرتك على حاجة انا في حاجتين موجودين عندي يعني بالنسبة للتدريس انا احب التدريس اقدرش استغنى عنه ابدا خلص. ده متعة خلص. متعة خلص. انك تطلع اجيال خلص. وعلم ينتفع به ربنا يخليك يا رب والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام عارفة معرفش يمكن انا شخصيه مش طبيعيه قوي كتير، لان انا متيجي احب التدريس قوي، حضرتك مختلف، احب الاخراج قوي، احب التمثيل قوي، احب اسرتي قوي. لما تحب تحب قوي، ولما تبعد تبعد قوي. لا، وابعد بعد ما يطلع روحي يعني، ولو دورت ظهري خلاص. اتقي شر الحليب. حقيقي اتقي شر الحليب. فتلامذتي انا باخدهم حاله. ايوه، يعني اللي انا بسال عليه، يعني باخدهم حاله معايا في الكلاس. يعني اخش انا خدت الطالب قبول، بقعد اتابعه. انا بدرس دلوقتي بقالي حوالي اكتر من 20 سنه بكالوريوس فقط، واشراف على دراسات عليا. يمكن كبرت على منعدة النحت في سنة أولى والتانية وبتاع وكده. فأخده في سنة أولى وأتابعه. يجوا ناس مثلا يقولوا لي إيه، تختار مين في السكشن بتاعك؟ أقول لهم أنا ما اختارش طلبة أبدا، هم يختارون. طالما إن أنا خدته قبول، أنا مسؤول عنه في البكالوريوس أيا كان مين هو. يقولي على منضدة كده الأول، وإحنا قاعدين في قاعة أنا بقعد فيها على طول، قاعة كده قاعة جورج أبيض في الآخر خالص، يعني أقعد معهم على الترابيزة وأقعد أخد الطالب أو الطالبة الاثنين حالة الثلاث أشهر بتوع الترم. اللي عايزه تتجوز اجوزها، اللي عاوز يتجوز اجوزه، اللي عنده مشكله مع بنت صاحبته حلها له، صاحبهم جدا جدا بيبقوا زي اسرتي الحقيقيه، تتبناهم. خلاص خلصت من دي، تعالوا بقى نشوف ايه الحكايه. ودايما ابدا اقول لهم انا بدرس ماده وسلعه التمثيل. شكرا.